التخطيط الفاجر لتنظيم القاعدة الغادر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سبق وأن بينا خطر التبرعات غير النظامية على أمن دول الخليج وخاصة الدولة السعودية، وقد ظهر علينا من يطلب التبرعات لدعم المجاهدين في الشام، والعجيب أن أحد الذين طلبوا هذه التبرعات قد زكاه الحاقد سعد الفقيه الذي يدعو للخروج على حكام الدولة السعودية ويحرض على ذلك باستمرار. ومن أشهر من يجمع التبرعات شافي العجمي الذي أظهر حبه وولاءه لتنظيم القاعدة التكفيري. والسلاح الذي سنشتريه سنبحث عن الصواريخ ونشتريها، وسنبحث عن مضاد الطيران ونشتريه، سنبحث عن القنابل ونشتريها، نبحث عن الار بي جي ونشتريه، واشتريناه وسنشتريه. والسلاح الذي سنشتريه سنبحث عن الصواريخ ونشتريها، وسنبحث عن مضاد الطيران ونشتريه، سنبحث عن القنابل ونشتريها، نبحث عن الار بي جي ونشتريه، واشتريناه وسنشتريه. والان لنستمع لاعتقاد تنظيم القاعدة التكفيري في الجيوش الإسلامية. لا بد لنا أن نصرح بهذه الحقيقة المرة ونسطع بها، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن جيوش الطواغيت من حكام ديار المسلمين هي بعمومها جيوش ردة وكفر، وإن القول اليوم بكفر هذه الجيوش وردتها وخروجها من الدين بل ووجوب قتالها وفي مقدمتها الجيش المصري لهو القول الذي لا يصح في دين الله خلافه. واستمع الآن إلى مخطط جبهة النصرة الذي جمعت له التبرعات في السعودية ودول الخليج. اليوم في سوريا وغدا في جزيرة العرب بإذن الله، في سوريا وغدا في جزيرة العرب بإذن الله. وفي الختام، فقد تبين للجميع علاقة جامع التبرعات غير النظامية بتنظيم القاعدة التكفيري، أن جبهة النصرة تعد العدة لنقل المعركة إلى داخل الدولة السعودية ودول الخليج. نسأل الله تعالى أن يرد كيد كل من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، ونسأله أن يحفظ لنا ديننا وأمننا وولاة أمرنا وعلماءنا. وتقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.